بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإيذاء شديد في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك من بداية جهره بالحق عليه الصلاة والسلام ودعوته لقريش لأن تسلما وأن تؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدين بدين الحق، وأن تكفر بالطواغيت التي كانت تعبد من دون الله من عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الآباء والأجداد وعبادة يعني القيادات والرؤساء في اتباعها على الباطل والسير يعني في هذا الطغيان. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته بدعوة يعني أقاربه، وثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولم تكن ثمة مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، حتى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سب آلهتهم وسفه أحلامهم. وهذا يعطينا درس أن الكفار قد يقبلون منا أن نكون نحن على إسلامنا، وإذا تركناهم على كفرهم وإذا سلمنا لهم بما يعبدون من دون الله وبما يقيمون من المناهج الكفرية التي تتعارض مع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة. قد يتركوننا وشأننا إذا تركناهم وشأنهم ولم ندعوهم إلى الله عز وجل، لم نبين السفه الذي هم عليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى هذه الدعوة تركوه في بادئ الأمر، لكنه عندما أمرهم بترك عبادة الأصنام وسفها هذا الاعتقاد في عبادة الأحجار وغيرها من الأصنام، عند ذلك قالوا سب آلهتنا وسفها أحلامنا، سب آلهتنا وسفها أحلامنا. وهذا يدعونا إلى قضية ينبغي معرفتها، وهي أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشتمل على قضيتين: الأول الإقرار بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وتنفيذ هذه العبادة، والأمر الثاني لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت، ولا بد من بيان فساد عقائد أهل الباطل، ولا بد من هجرهم، ولا بد من إعلان الولاء والبراء، لا بد أن يكون هناك ولاء على الإسلام وعداء لأهل الكفر والطغيان. وهذا الأمر هو الذي أزعج قريش، هو الذي أزعج قريش، لأنهم رأوا في هذه الدعوة أنها ستفرق القبائل، ستفرق العائلة الواحدة والأسرة الواحدة إذا ما حدث أن استجاب بعض الناس لهذه الدعوة، أنه لا بد أن يعقد الولاء والبراء، الولاء لهذا الدين والعداء لكل ما سوى هذا الدين، وبالتالي نصبوه العداء، نصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على بقاء خيط الرحم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على بقاء خيط الرحم وكان يرعاهم في ذلك وهم كفار، وأقام فيهم العدل عليه الصلاة والسلام وراقب في ذلك أرحامه عليه الصلاة والسلام رغم ما كانوا عليه من الكفر والطغيان، إلا أنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرحام وأدى الحقوق التي عليه وأقام فيهم العدل، إلا أن هذا لا يكفي، هم كانوا يريدون أن نسير معهم في طريقهم نصحح مذهبهم، يعني لأن الكفار ليس عندهم مشكلة في أن تكون أنت مسلم وهو كافر، لأن المشكلة عنده أنت أن تكون أنت على الحق وهو على الباطل، أن تبين باطله وفساد اعتقاده، أن يكون هناك هجر بين المسلم وبين الكافر، أن يكون هناك ولاء وبراء، ولاء لهذا الدين وعداء لما سواه من الملل والمذاهب الكفرية الأخرى. هذا ما يزعج الكفار، هذا ما يزعج الكفار. وإلا فالنظرية العلمانية لا تمنع الإنسان من التدين، إنما تريد أن تحصر التدين في صدره، في داخل القفص الصدري وفي داخل المسجد، أما لا يكون له صورة في الخارج، لا يكون لهذا الإسلام صورة في الخارج، الناس كلهم سواء، الناس كلهم إخوة، سواء كانوا مسلمين أو مجرمين، كلهم سواء في الإنسانية، وعليهم أن يتشابكوا وأن يتعاونوا وأن يسيروا معا، وأن الحق يتعدد، أنت معك الحق وغيرك معه حق، وغير ذلك من هذه الأشياء المائعة التي تريد أن تميع الناس حتى يصبحون مسخة بلا دين، مسخة بلا عقيدة، مسخة بلا هوية، مسخة بلا هوية. هذا ما يريده الكفار، هذا ما يريده الكفار. ولذلك لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ودعا إلى لا إله إلا الله، وأنه لا إله معبود بحق إلا الله، وأن ما سوى الله سبحانه وتعالى من الآلهة فباطل، وأنه لا ينبغي أن يعبد، وأن هذا سفه وضلال وكفر وكفر وضلال وغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذلك تعرض لإذاء شديد في مكة، وكذلك تعرض أصحابه لإذاء شديد، وذلك لأن أهل الكفر يدافعون عن كفرهم وعن ضلالهم، وأولى بأهل الحق أن يدافعوا عن الحق الذي معهم. إذا كان أهل الكفر يصطفون صفا واحدا في الدفاع عن كفرهم، فمن باب أولى أن على أهل الإيمان أن يصطفوا صفا واحدا للدفاع عما هم عليه من الحق. ومن ذلك ما جاء عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، يعني فيما يسمى بحجر إسماعيل، يعني في الكعبة، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر ذلك الرجل قط، قد سفه أحلامنا وشتم آباءنا، قد سفه أحلامنا وشتم آباءنا، يعني لأنه شتم ما كان عليه الآباء من عبادة هذه الأصنام وما سنوه من هذا الكفر والضلال، فعند ذلك قالوا: سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا، وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. وهذا يدلل على أنه ليس الإيمان مجرد أن تؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر، وإنما عليك أن تكفر بما سوى ذلك، وإنما عليك أن تكفر بما سوى ذلك، وأن تعادي ما سوى ذلك، وأن تعادي ما سوى ذلك، وأن تقيم الحاجز النفسي الداخلي بينك وبين هذا الكفر وهذا الضلال. ليس كافيا أن تكون يعني محبا للإسلام ومحبا أن تكون محبا للإسلام وأن تكون محبا لغيره، هذا ليس بالإيمان، أن يكون أن تحب الله عز وجل وتحب أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بالإيمان. لا بد أن تقيم أولا الحاجز النفسي الداخلي بينك وبين الكفار، بينك وبين مناهج الكفر والضلال، لا بد أن يقام هذا الحاجز النفسي، ثم لا بد أن يكون له صورة في الخارج من هجر أهل الكفر والضلال، عدم التشبه بهم، عدم مسايرتهم، عدم تصحيح مذاهبهم، عدم موالاتهم، عدم مناصرتهم، فهذا كله له صورة في الخارج، هذه الصورة منقولة عن صورة في الداخل، وهي إقامة الحاجز النفسي، إقامة الحاجز النفسي بينك وبين الكفار، وبينك وبين مناهج الكفر والضلال، وبينك وبين مناهج الكفر والضلال. صورته في الخارج أنك لابد من هجرهم، لابد من إظهار العداوة لهم، لابد من إظهار إبطال مذهبهم، وأنهم على الكفر والضلال، وأنه ما هم عليه من ما هم عليه من الملة إنما هو كفر وضلال. لا بد من عدم تكثير عددهم، ما لا يكثر عددهم، وكذلك لا يجوز مناصرتهم، لا يجوز مناصرتهم. فهذا كله صورة منقولة لما في الداخل من وجود الحاجز النفسي، وهذا هو المزعج للكفار. المزعج للكفار هو هذا، وليس كونك مسلما، وليس كونك مسلما، المزعج هو هذا. ولذلك نجد أن حرص الكفار الآن على تغيير المناهج حتى في المدارس لتضييع الولاء والبراء، إن لابد أن يزال من المناهج كل ما يتعلق بأمور الولاء والبراء، بأمور الولاء والبراء، وإظهار أن الغير المسلم إنما هو يعني لابد أن يكون هناك حاجز نفسي بينك وبينه، لابد أن يزال هذا ويدرس للناس على أن الناس كلهم سواء، المسلمين كالمجرمين، المسلمين كالمجرمين سواء. والله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. هذا تحت مسمى الإنسانية، وأن الناس إخوة في الإنسانية، وأن الناس عليهم أن يذوب بعضهم في بعض في هذه الإنسانية. لا ينبغي أن تكون هناك كراهية، ولا ينبغي أن يكون هناك بغض، ولا ينبغي أن يكون هناك عداوة، ولا ينبغي. هذا لا بد أن يكون لكي يظهر الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط هذا، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت، لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله، وكل ما يتعلق بهذه المعبودات من المناهج الباطلة لا بد أن يكفر بها الإنسان بادئ ذي بدء. وهذا هو المزعج، وهذا هو المزعج بالنسبة للكفار. ولذلك قالوا إن الكفار وضحوا ذلك بعبارة بسيطة، قالوا سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا، وفرق جماعتنا. ولذلك بعض الناس قد يأتي يقول إن الدعوة الفلانية فرقت الناس، الناس لابد أن يتفرقوا، إذا كان هناك حق وباطل لابد أن يحدث التفرق، إذا كان هناك حق وباطل لابد أن يحدث التفرق، لأنه لا يتصور الاجتماع إلا على الحق، لا يتصور اجتماع إلا على الحق. لو قلنا أنه مثلا أقمنا دعوة تجميعية مثلا، وقلنا أنه كل من يقول لا إله إلا الله يدخل في الصف الإسلامي، وقلنا أن هذه جماعة، فهذا الوصف لا يكون صحيحا، لأنك تجمع تحت لواء هذا الاسم القدري والمعتزلي والشيعي والجهمي والخارجي وغير ذلك من هؤلاء. هؤلاء لهم كل واحد فيهم لهم اتجاه، لهم له فكر يختلف عن الفكر الآخر، وبالتالي لا يكون هذا اجتماع، لا يكون هذا اجتماع، ولا يكون هذا مجموع، لأن إذا وصفت هؤلاء فلا بد أن تصفهم بصفاتهم، فتقول هؤلاء خوارج ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأشاعرة وأهل سنة، ولكنهم ليسوا، صحيح يجمعهم الإسلام، صحيح يجمعهم الإسلام، لكن لا يمكن أن يكونوا جماعة واحدة يسيرون في مسار واحد، يسيرون في مسار، كل واحد له اتجاه. فهؤلاء لابد أن يتفرقوا، إذا اختلفت مناهجهم لابد أن يتفرقوا. ولذلك موسى عليه السلام أنكر على هارون لما قال له خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فأنكر عليه هذا، لأن هذا لابد أن يحدث، إذا كان هناك حق وباطل إذن لابد أن يحدث تفرق، لابد أن يحدث تفرق، لابد أن يكون أهل الحق في صف وأهل الباطل في صف. إذا اجتمع أهل الباطل مع أهل الحق فكله باطل، إذا اجتمع أهل الحق مع أهل الباطل كله باطل، تعرفون هذا لابد أن يكون هذا باطلا، مثل السالب والموجب، الموجب إذا جاء مع السالب وكله سالب، كله سالب، وإذا جاء السالب وحده سالب مع سالب يكون سالبا، والموجب مع الموجب يكون موجبا. فهذا لابد أن يكون أهل الحق طائفة واحدة، طائفة واحدة، لا يخلطون حقهم بباطل، لا يخلطون حقهم بباطل. فإذا جاء هناك حق وباطل لابد أن يحدث تفرق، ولذلك قالوا فرق جماعتنا. فهل تكون دعوة الإسلام مفرقة؟ هل تكون دعوة الإسلام مفرقة؟ لا، دعوة الإسلام مجمعة على الحق، وإن حدث التفرق في القبيلة وإن حدث التفرق في الأسرة فليس السبب في ذلك الإسلام، وإنما السبب في ذلك الكفر والطغيان. إنما السبب في ذلك هو الكفر والطغيان، لأن الكفر مذاهب شتى والحق واحد. إذا اجتمع الناس على الحق، إذا التف الناس على الحق اجتمعوا، وأما إذا التفوا حول المذاهب الباطلة تفرقوا وكانوا شيعا وأحزابا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فذكر الحق مفردا وذكر الضلال جمع، لأن الضلال كثير، لأن الضلال كثير، وبالتالي إذا كان كثيرا كان مفرقا، إنما الواحد هو المجمع الذي يجتمع عليه الناس. فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال والظلمات والنور. والظلمات والنور، الظلمات كثيرة، ولذلك الناس إذا أرادوا الظلمات تفرقوا صاروا شيعا وأحزابا، ملل الكفر لا تعد ولا تحصى. هناك حتى من يعبد الصرصار، يعني في ملل حتى تعبد الصرصار، ويعبد الفأر ويعبد الجعلان ويعبد المرأة ويعبد الأسد ويعبد الفيل ويعبد البقرة ويعبد الشجر ويعبد الحجر ويعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد النار ويعبد الأصنام، يعني قل يعني مئات الآلاف من الملل. لكن الحق واحد هو الإسلام، لكن الحق واحد هو الإسلام. إذا جاء الناس حول الإسلام اجتمعوا، لكن إذا اتبعوا الظلمات والضلال فإنهم يتفرقون أعظم التفرق، فإنهم يتفرقون أعظم التفرق. الهند فيها كم ملة؟ أكثر من 400 دين في الهند، كل طائفة تعبد إله. قلت هذا تفرق، لا يمكن أن يكون هذا اجتماع، لأن هذا لابد أن يكون تفرق. فهم قالوا وفرق جماعتنا، هذا لابد أن يكون، لابد أن يكون، لأن إذا صار حق وباطل لابد يحدث تفرق، لابد. إن لم يحدث تفرق هناك عيب، لابد أن يكون هناك هناك عيب. فسماهم، فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن عليه الصلاة والسلام، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول عليه الصلاة والسلام. قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها. فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. فوقف ثم قال عليه الصلاة والسلام أتسمعون يا معشر قريش، أنا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. الذبح هنا المراد به القتال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بقتال المشركين. صحيح أن المرحلة المكية النبي صلى الله عليه وسلم نهي فيها عن القتال، وهذا لأسباب، وهذا لأسباب. السبب الأول قلة عدد المؤمنين وكثرة أعداد المشركين، والسبب الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه بدأ في بداية الدعوة بمقاتلة أهله ومقاتلة أقربائه، فإنهم قد ينتشر حول مكة أن هذه الدعوة دموية، أن هذه الدعوة دموية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتصفية حسابات معينة أو لقتل الناس، أو أن هذه الدعوة تدعو إلى القتل، ولكذا أن الناس لم يسمعوا بها. فلا بد أن نسمع الناس أولا دعوتنا، ولا بد أن يسمعوا عنا ويسمعوا منا، وحتى يعرفون هذه الدعوة بنيت على ماذا، وما هي الأسس التي أقيمت عليها هذه الدعوة، والقواعد التي أنشئت عليها هذه الدعوة، وما تدعو إليه، وما الأهداف التي تهدف إليها هذه الدعوة، بحيث ينتشر عند الناس فيستبين الأمر ويكون واضحا مثل الشمس، بحيث يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حينئذ يكون القتال، حينئذ يكون القتال عندما تتضح الرؤية لكل الناس، والذي يهلك عن إيه؟ عن بينة، والذي يهلك يهلك عن بينة. لا تأتي إلى إنسان لا يعرف شيء عن الإسلام ولم تصله دعوة ولم يكلمه أحد فتقتله، ها؟ لأن هذا أمر لا يجوز، لا بد أن نبلغه الدعوة، لا بد أن يعرفه، ولا بد أن يكون هلاكه عن بينة أن هذا عرف بالإسلام وعرف بهذه الدعوة وعرف بكذا وكذا ثم كفر معاندة مكابرة لأن يتبع هذا الدين اتباع لسنة آبائه وأجداده، معاندة تكذيب لهذا الدين، علو في الأرض وطغيان تحقيق مصلحة دنيوية من الكفر بهذا الدين وغير ذلك، عند ذلك يكون هناك إقامة السيف. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. إني لم أبعث بالسيف لكي أقتل به، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال بشيرا أولا، أبشر من اتبع هذا المنهج الحق، أبشره بفسيح الجنان، وقبل ذلك بالحياة الطيبة، قبل ذلك بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة بما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فهذا الأمر يعني يكون في حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، وهذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنذارة: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم له خمس المغنم عليه الصلاة والسلام، ورزق هذه الأمة تحت ظل رمحها، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضربت عليه الذل والصغار، ضربت عليه الذل والصغار، حتى وإن علا في الأرض وإن كان رئيسا أو ملكا أو غير ذلك فهو صاغر، فهو ذليل، لا يشعر بالعزة، لا يشعر بالعزة إلا من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إنما جئتكم بالذبح، يعني من خالف هذا الأمر فإنه مآله إلى الذبح، الذي يخالف ويعاند ويقاوم هذا المنهج الرباني ويقاوم هذا المنهج الرباني ليس له إلا الذبح، ليس له إلا ذبح. لكن هذا عند الإمكان، هذا عند الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في مكة، لم يفعله في مكة، بل عندما جاء الأنصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة العقبة الأولى، وكان المشركون نائمون في مكة في منى، فقالوا: يا رسول الله لو ملنا عليهم ميلة واحدة نقتلهم جميعا. قال: إنما نهيت عن هذا، أو قال: إنما لم أؤمر بهذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يحتاج في البداية إلى توضيح، الدعوة في بدايتها تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى دعاية لهذا المنهج، تحتاج إلى بيان للناس لكي يعرفوا ما هذا الحق الذي جئت به، ما هي الدعوة التي أنت عليها. لابد من بيان ما معك من الحق، لابد من بيان ما معك من الحق. ولذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى هذا الحق ويبينه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل يتلقى القبائل القادمة إلى مكة، ويخرج إلى البلاد المجاورة ويجمع الناس ويأتي نواديهم ويكلمهم، ويتحمل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عظيم جدا من الإذاء الذي كان يعني يكن له هؤلاء. فقال: أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، يعني من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا لم يجرب عليه كذبا، ولذلك كان إذا تكلم لابد أن يكون يعني هذا الكلم له وقع، هذا الكلام له وقع في نفوس أعدائه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية، لا ينبغي أن يكون الداعية مجرحا، لا ينبغي أن يكون الداعية مجرحا وله كذا وكذا من الأمور المخالفة التي يأخذها عليه الناس، ثم يقوم يدعو الناس ويتكلم معهم، فإن الناس لا تحتمل منه هذا، لا تحتمل من لا تصدقه وفيما يقول، لأنه يأخذون عليه كذا وكذا وكذا، سواء كانت مخالفات مالية أو غيرها مع الناس، أو كثرة يعني شجار أو العداءات مع الآخرين، أو مخالفات في أشياء أخرى من المخالفة للشرع، ثم يقوم يخطب الناس أو يدعو الناس أو يكلم الناس أو غير ذلك، لا يكون له صدى في نفوس الناس ولا يكون له قبول عند الناس، لأن الناس تنظر إليه بما عندها من الخلفية المشينة عن هذا الرجل، وبالتالي لا يكون له أثر، وبالتالي لا يكون له أثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما جئتكم بالذبح وقع ذلك عليه، وعرفوا أن هذا صدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكذب، لا يتكلم بالكذب، فكأنما على رأس كل واحد منهم طيب، فكأنما على رأس كل واحد منهم طيب. قال فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاه قبل ذلك لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول. أشد الناس عداوة له بعد الكلمة هذه يقول له الحسن من الايه؟ من القول، كأنه يحاول أن يتألف النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وإذا وعد وفى عليه الصلاة والسلام، وإذا اؤتمن أدى الأمانة إلى أهلها، هذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا قال الكلمة فإنهم يعرفون أنها حق. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن ابن أبي لهب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه كلبا من كلابك، عرف أنه يأكله سبع، عرف هذا، وقال أن محمد صادق اللهجة، وأتاهم في الطريق السبع وأخذ شمس فيهم حتى أتى إليه فأكله، فقال في رمقه الأخير ألم أقل لكم أن محمدا صادق اللهجة صادق اللهجة. لا يقول إلا صدقا، وهم يعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك. منعهم من الإيمان هو الكبر، المعاندة، ما عليه الآباء والأجداد وغير ذلك من الأمور التي ينبغي الحذر منها، ما ينبغي الحذر منها. حتى إنه لا يقول انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا، بعد أن كانوا يسبونه قال انصرف يا أبا القاسم والله ما كنت جهولا، حتى لا يسبهم، يعني قالوا ما كنت جهولا، يعني تسب الناس وكذا، فقالوا انصرف يا أبا القاسم والله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه عليه الصلاة والسلام، قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني مناصرة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وفي ذلك بكاء أبو بكر رضي الله عنه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا فيه أن هذا الإذاء، أن هذا الإذاء مهما كان عظيما على المسلم إلا أنه إذا تحمله في الله صار الأجر عند الله عز وجل عظيما، صار له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيما. ولا يقول الإنسان مثلا ولماذا أهين نفسي وأعرض نفسي لكذا وكذا من هذه الإهانات وأنا في غنى عن مثل هذا، ويترك دعوته ودينه وغير ذلك من أجل راحة في الحياة الدنيا، فإنه لا يلبث أن يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة، إنه ما يستريح الإنسان إلا في الجنة، وهذا له أثر في الدنيا، إنه إذا كان كتب له الراحة في الآخرة فإنه يجد من ذلك في الحياة الدنيا، فإنه يجد في ذلك من الحياة الدنيا، ويجد في ذلك حتى وإن لم يجده في خارج نفسه إنما يجده في داخله، يجد السعادة ويجد العزة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أن نزلت في مكة وكان المسلمون يعذبون، وكانوا يعني ربما في نظر الناس أذلة، ربما في نظر الناس أن الصحابة في مكة كانوا أذلة، لكن نزل قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أن العزة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عند المؤمنين رغم ما يتعرضون له من الإذاء. وأخرج أبو يعلى والطبراني بنحوه وفيه أن أبا جهل قال يا محمد ما كنت جهولا، يا محمد ما كنت جهولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم، يعني من جئته بالذبح أنت منه. قتل أبو جهل تعرفون في أول موقعة مع المسلمين في يوم بدر، وقتله يعني صبيان صغيران، قتله صبيان صغيران، وأكمل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله قصة يعني تأتي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم قالوا لها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه، وكانوا إذا سألوا عن شيء صدقهم، فقالوا ألست تقول كذا وكذا، فقال بلى، فتشبثوا به بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر رضي الله عنه فقيل له أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وإن له غدائر، وإن له غدائر يعني شعر رأسه مفرق عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، قال فله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني هو أبو بكر حولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فوقعوا في أبي بكر رضي الله عنه. وهذا يعني فيه النصرة من أبي بكر، وهذا فيه منزلة أبي بكر رضي الله عنه وصلة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يكون المسلمون عليه تجاه أبي بكر رضي الله عنه، لأنه الصديق وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صدقه عليه الصلاة والسلام من خارج بيته، من خارج بيت النبوة، أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله رضي الله عنه. فينبغي أن تكون محبتنا لأبي بكر عظيمة، محبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. يقول وروى محمد بن علي عن أبيه أنه خطب فقال من أشجع الناس، فقالوا أنت، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه ولكنه أبو بكر، ولكنه أبو بكر، هذه شهادة علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجره وهذا يتلقاه ويقولون له أنت تجعل الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هذه شهادة من علي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نصرة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بكى علي ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منه، لساعة من أبي بكر خير منه، يعني من مؤمن آل فرعون، ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه. يعني مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، كان يكتم إيمانه، قال: وهذا رجل يعلن إيمانه. هذه شهادة يعني من علي رضي الله عنه، الذي يزعم من يعني يزعمون أنهم يتشيعون لعلي رضي الله عنه من الشيعة الفجار، أنه يسبون أبا بكر رضي الله عنه ويزعمون أنهم يوالون عليا ويشيعونه، فهذه شهادة علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه، أن ساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. والله ساعة من أبي بكر خير من الأمة هذه، يعني ساعة واحدة من أبي بكر خير من هذه الأمة. أبو بكر يعني أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدانيه أحد في الفضل. وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون، فقالوا: أبو بكر المجنون. وهذه يعني حالة الكفار، حالة الكفار التي ينبغي أن نتعلم، يعني من المواقف من التاريخ نتعلم أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الكفر ملة واحدة، وأنهم جميعا سواء، سواء كانوا في الحاضر أو في الماضي. ما هي الوسائل التي يستخدمها الكفار مع أهل الإيمان؟ الضرب، القتل، التعذيب، السجن. ليس عندهم مقارعة الحجة بالحجة، إنهم ليس عندهم برهان، وليس عندهم حجة، وليس يعني عندهم ما يقولونه، ويعرفون أن ما هم عليه باطل، وأن ما عليه أهل الإسلام هو الحق، ولذلك لا يأتون إلى مقارعة الحجة بالحجة، لا يقولون مثلا: تعالوا أنتم على الباطل. نقول: نعم، إذا كنا نحن على الباطل أقيموا علينا الحجة، نرجع مما نحن عليه، نحن نرجع عما نحن عليه إذا تبين لنا أن هذا باطلا، أن هذا باطلا. لكن ما عندهم حجة، ما عندهم حجة. يعني وهذا على مر العصور والزمان تجد أنه الكفر ملة واحدة. يعني عندما جاء إبراهيم عليه السلام إلى النمرود وأقام عليه الحجة، قال لما سأله عن ربه، فقال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي، هل بهت الذي كفر وسكت؟ هل بهت الذي كفر فسكت؟ لما جاء، لما كسر إبراهيم الأصنام وجاءوا به، قالوا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأخذوا يتكلمون: كيف نعبد يعني هذه الأصنام وهي لا تدافع عن نفسها، ولا تأكل ولا تشرب ولا تمشي ولا تفعل؟ لكن ماذا فعلوا بإبراهيم بعد ذلك؟ أتوا بإبراهيم ويعني أوقدوا النيران العظيمة التي كانت تلقف الطير من السماء، وضعوا في هذه النيران، وفي ذلك نصر، زعموا أنهم ينصرون آلهتهم التي هي الباطل. لكن هل واجهوا إبراهيم بحجة ولا بيان؟ قالوا: لا، بل هي آلهة وهي تفعل كذا وكذا، وعندنا البراهين وعندنا الحجج وكذا. ما قالوا هذا. عندما أقام موسى عليه السلام الحجة على فرعون، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ما يعني عندما قام عليه الحجة وأتى بتسع آيات بينات موسى عليه السلام وأراه المعجزات الباهرات، كان لابد مع ذلك أن يؤمن، لكن قال ذروني أقتل موسى، أو يبين بطلان ليه، أو يبين بطلان ما عليه موسى، هذا لم يحدث. وهذا على مر العصور والزمان أن أهل الباطل ما يملكون إلا ليه، ما يملكون إلا البطش، ما يملكون، ما عندهم إلا البطش، القتل، الضرب، السجن، القتل، الحصار والتجويع وكذا، حتى ترجع أنت إلى باطلهم، حتى ترجع أنت إلى باطلهم، لا لكونك معتقدا باطلهم، ولكن خوفا من بطشهم، أو طمعا في إيه؟ في جزرتهم، أو طمعا في جزرتهم، يمسكون الجزرة والإيه؟ والعصا، يعطونك جزرة تأكلها أو عصا يضربونك بها، لكن ما يملكون حجة ولا بيان. ولذلك قالوا أبو بكر المجنون سب وشت، هذا سب وشت وضرب لأبي بكر وضرب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم نعم أسب آلهتكم وأسفه أحلامكم، فقالوا أنت ما أنت عليه باطل، ما يستطيعون، هل نحن الذي عليه هو الحق وبدليل كذا وكذا، ما عندهم أدلة ولا براهين ولا حجج. هذا ما ينبغي أن نعرفه عن أهل الباطل على مر العصور والزمان، ليس عندهم إلا هذا، ليس عندهم إلا هذا، ما يقارعون الحجة بالحجة ولا يصبرون في الإيه؟ في المناظرة، لأنهم ليس عندهم شيء من الإيه؟ من الحق، ليس عندهم شيء من الحق. وأخرج الحافظ ابن سيد الناس من حديث عروة ابن الزبير قال حدثني عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه عثمان بن عفان قال أكثر ما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت يوما، قال عمرو فرأيت عيني عثمان بن عفان ظرفتا من تذكر ذلك. وعثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الثالث وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قتل شهيدا رضي الله عنه كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اهتز أحد، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اثبت أحد، إنما عليك صديق، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فكان الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. وهذا يقطع كل الكلام الفاجر الداعر الذي يتكلمه أعداء السنة وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء المنهج الرباني وأعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم من العلمانيين أو غيرهم من الحاقدين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الطعن في عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة فقال وشهيدان، وقال وعثمان في الجنة، أيضا في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر الحديث. وحديث الحديقة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرق الباب يعني عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تستحي من عثمان، وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، والله إن الملائكة لا تستحي من عثمان. وقال في جيش في تجهيز جيش تبوك عندما جهز عثمان الجيش بثلاثمائة ناقة بأقتابها وأحلاسها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عثمان بعد اليوم شيء. وقال من يحفر بئر روما وله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه، وكان من أحب الناس لكتاب الله، وكان من أحب الناس لكتاب الله، وكتب الله عز وجل على يديه جمع القرآن على لسان قريش، حتى سمي المصحف بالمصحف العثماني لأن عثمان هو الذي جمعه على هذا. وكان يقرأ القرآن في ليلة رضي الله عنه، كان يقوم الليلة بالقرآن كله، ومات رضي الله عنه وفي يده كتاب الله عز وجل، وفي يده كتاب الله عز وجل. وهذا يعني في منزلة عثمان رضي الله عنه. قال فرأيت عيني عثمان بن عفان رضي الله عنه ذرفتا من تذكر ذلك. قال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكر، ويده في يد أبي بكر، وفي الحجر ثلاثة نفر جلوس، عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاداهم أسمعوه بعض ما يكره، فعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فدنوت منه حتى وسطته، فكان بيني وبين أبي بكر، فكان بيني وبين أبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار بين أبي بكر وبين عثمان رضي الله عنهما، وأدخل أصابعه في أصابعي، يعني دخل في أدخل أصابعه في أصابعي حتى طفنا جميعا. فلما حاداهم قال أبو جهل: والله لا نصالحك ما بل بحر صوفة وأنت تنهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ذلك. ثم مضى عنهم عليه الصلاة والسلام، فصنعوا به في الشوط الثالث مثل ذلك، حتى إذا كان في الشوط الرابع ناهضوا، ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ بمجامع ثوبه، فدفعته في صدره فوقع على استه، الاست يعني الدبر، ودفع أبو بكر أمية بن خلف، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، ثم انفرجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف، ثم قال: أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم عقابه عاجلا، حتى يحل بكم عقابه عاجلا. فقال عثمان رضي الله عنه: فوالله ما منهم رجل إلا أخذه إفكل وهو يرتعد، إلا أخذه إفكل وهو يرتعد. الإفكل هو الرعدة، يعني ارتعش عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بئس القوم، بئس القوم أنتم لنبيكم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وتبعناه خلفه حتى انتهى إلى باب بيته، ووقف على السدة، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أبشروا، فإن الله عز وجل مظهر دينه ومتم كلمته وناصر نبيه، إن هؤلاء الذين ترون مما يذبح الله بأيديكم عاجلا. ثلاثة ماتوا في غزوة بدر، الثلاثة ماتوا في غزوة بدر. أيضا مما نعتبر منه في هذه الفقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب، في هذا الموقف العصيب وهذا الموقف الشديد، يبشر أصحابه، يبشر أصحابه، وهذا ما ينبغي أن يفقهه الداعية مع الناس عندما تكون الأوقات عصيبة وشديدة. عندما تكون الأوقات عصيبة وشديدة ليس علينا أن نجتر مصائبنا وأن نجتر واقعنا الأليم وأن نقول تعرضنا لكذا وكذا وحدث كذا وكذا، بل علينا أن نبشر، علينا أن نبشر، لأن الموقف لا يحتاج إلى زيادة المصاعب على النفوس. يعني إذا كان مثلا حدث للمسلمين في غزة كذا وفي الهند كذا وفي كذا وكذا، ونحن نقول حدث المسلمين كذا وكذا، هذا يلقي بالوهن والضعف في قلوب أهل الإيمان. فعلينا أن نبشر بما وعدنا الله من التمكين، وأن ما نتعرض له هذه سنة الله في الخلق، ولكن أمامنا غد مشرق، أمامنا غد مشرق، حتى يكون هناك طمع من الناس في الغد، لا أن يحدث استكانة وخوف شديد ورعب وارتعاد، إنما عندما تبشر بالغد المشرق وأنت لا تكذب، يعني أنت لا تختلق أحاديث ولا تكذب على الناس، لكن أنت تبشرهم بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجده هنا يقول لهم في هذا الموقف الصعب، إنه يروا غلبة الكفار عليهم والنيل الكفار منهم والإذاء الواقع عليهم، يقول: أبشروا، فإن الله متم دينه أو متم دينه وناصر نبيه، وإن هؤلاء ممن تذبحون، وإن هؤلاء ممن تذبحون. إذن هذا يعطي أمل، ويعطي أمل في الغد، وإن هذه الكربة ستنفرج. لابد أن يكون هذا موجود، لابد أن نبين للناس أن هذه الفرجة، أن هذه الكربة ستنفرج، وأن هذا الهم سيزول، وأن الغد سيكون مشرقا وسيكون أفضل، وستكون الغلبة لأهل الإسلام والهيمنة لأهل الإسلام والسيطرة لأهل الإسلام وغير ذلك من الأشياء. فهذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت، وكان خباب كان عبدا وكان حدادا، فجاء الكفار فجمعوا الحديد في وحموه في الكير ثم وضعوه على ظهره حتى سقط لحم ظهره كله ولم يبق إلا العظام التي في ظهره. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوجعا متألما يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن ما يقع من الإذاء على أهل الإسلام هذه سنة لابد أن تحدث، لابد أن تحدث. وهذا الذي فهمه الإمام أحمد رحمه الله عندما قيل له: أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى، لا يمكن المرء حتى يبتلى. إذن سنة الله الماضية في الخلق لازم لابد يحدث ابتلاء. طب ليه يحدث ابتلاء؟ عشان يحدث تمحيص، عشان يحدث تمحيص، عشان المنافقين، المنافقين يذهبون عن الايه؟ عن أهل الإيمان، لا يبقى إلا المؤمنين الخلص، فعليهم يتنزل النصر، على هؤلاء يتنزل النصر. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، علشان الطيب الخبيث ينفصل عن الطيب، يبقى الخبيث وحده والطيب إيه؟ وحده. ما عندما يكون المسلمين في زهو وفي هيمنة وفي سيطرة وفي غنى وفي رفه، كل الناس تدعي الإسلام، كل الناس تدعي الإسلام، وهم في باطنهم كفار، وهم في باطنهم إيه؟ في باطنهم كفار. لكن عندما تأتي مصيبة وبلية شديدة، غير اللي بيبطن الكفر ده يتحمل أذى ليه؟ عشان إيه؟ إيه الثمن؟ هو أصلا ليس بمسلم. فلذلك ينحسر هذا عن أهل الإسلام، فلا يبقى إلا المسلمين والمؤمنين الخلص، فعليهم يتنزل النصر. إذن لابد أن يكون هناك بلاء حتى يتمحص الصف، يتمحص هذا الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خباب قال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسي حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. يبقى إحنا النهاردة أعداد قليلة وفي مكة نتعرض للإذاء، لا ده إحنا هنفتح الجزيرة، مش كده بس، هنفتح كمان اليمن، وكمان هيبقى في أمن شديد جدا بحيث أن الراكب يمشي من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على إيه؟ على غنمه، إنما لا يخشى أحد، لا قطع طريق ولا عدو ولا كل الأمور مستتبة لأهل الإسلام، الأمور كلها مستتبة لأهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا الضيق الشديد على المسلمين يبشرهم بغد أفضل، يبشرهم بغد أفضل، وأن هذا الغد قريب، وأن هذا الغد قريب، وأن حيحدث، وأن المسلمين يعني يشاهدون ذلك، وأن المسلمين سيشاهدون ذلك. ونحن ذكرنا من ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارات هذه الكثير التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الوقت الذي يكون فيه ضيق وكرب علينا أن احنا نبشر، ليس هناك معنى بأنك تر الماضي والعذاب اللي احنا فيه والألم والموت والقتل والتعذيب وكذا، لأن هذا يزيد الضعف والوهن، يزيد الضعف والوهن. لكن علينا في هذه الأوقات أن نبشر بغد أفضل، وهذا ليس فيه كذب ولا اختلاق، وإنما موجود في الآيات وفي الأحاديث أن هذه الأمة هي التي لها المستقبل، هي التي لها المستقبل. يقول ثم قال عثمان: فوالله ما منهم رجل إلا أخذه أفكل وهو يرتعد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس القوم أنتم لنبيكم، ثم انصرف إلى بيته وتبعناه حتى انتهى إلى باب بيته ووقف على السدة، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أبشروا، فإن الله عز وجل مظهر دينه ومتم كلمته وناصر نبيه. إن هؤلاء الذين ترون مما يذبح الله بأيديكم عاجلا. وماتوا الثلاثة في إيه؟ في بدر. الثلاثة ماتوا في أول لقاء بين المسلمين والمشركين، في أول لقاء بين المسلمين والمشركين. قال: ثم انصرفنا إلى بيوتنا، فوالله لقد رأيتهم قد ذبحهم الله بأيدينا. فوالله عثمان رضي الله عنه يذكر ذلك، يقول: فوالله لقد رأيتهم قد ذبحهم الله بأيدينا. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة، قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي أو فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، فقال: ادعوا تلك الشجرة. فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي، أي يكفيني هذا. وهذا الشاهد منه، احنا ذكرنا هذا في المرة السابقة، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خضب بالدماء، قد خضب بالدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يحكي لهم عن نبي ضربه قومه حتى أدموه، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي ضربه قومه حتى أدموه، لكن لم يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا يبين مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه هذا لا يكون من ملك ولا من رئيس ولا من إنسان عادي، لأن الملوك والرؤساء يميلون إلى الانتقام، يميلون إلى الانتقام والفك بمن خالفهم أو عاندهم أو غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضربوه حتى أدموه يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. هذا ميزة أهل الحق، ميزة أهل الحق، لا يميلون إلى الثأر والانتقام قدر ما يميلون إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، قدر ما يميلون إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهذا يعني كما رأينا في مؤمن آل ياسين، ضربوه حتى قتلوه، ضربوه حتى قتلوه، وهو يعني يتمنى أنهم لو كانوا مؤمنين، يتمنى لو كانوا مؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني لا ليتهم يعرفون المنزلة اللي أنا وصلت ليه عشان يؤمنوا، هم قتلوه لكن ما عنده ميل إلى الثأر وإلى الانتقام وإلى كذا، لكن حب أهل الإيمان أن يؤمن الناس، ولو كان ذلك يكلفهم أرواحهم، ولو كان هذا يكلفهم أرواحهم، يكلفهم أنفسهم، يكلفهم أموالهم، يكلفهم أولادهم، والناس تؤمن، لبذلوا ذلك، لبذلوا ذلك رخيصا في سبيل الله. فهذا يعني دأب أهل الإيمان كما يعني ذكرنا. ومن هذه النصوص يعني نعرف مدى ما كان المشركون يضمرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عداوة، حيث كانوا يجتمعون على محاربته ويوصي بعضهم بعضا بالوقوف في وجهه ويلوم بعضهم بعضا على التقصير في مبادلته بالعداء. وحينما يكون العدو متفرقا أمره ويقاوم أفراده الدعوة الوافدة وهم فرادا، فإن أمره يكون ميسورا، إذ بإمكان صاحب الدعوة أن يصل إلى إقناع بعضهم بدعوته وأن يتفادى عداوة الآخرين بكلمة مودة أو برد حازم يسكت عدوه. فأما حين يجتمع أفراد العدو على صاحب الدعوة فإن موقفه يكون حرجا أمامهم، إذ أن السيادة في مثل هذه الاجتماعات تكون للدهناء الذين تحركهم عادة العصبية القبلية والتمسك بالموروثات، وإن كانت تتنافى مع العقل السليم، ولا يتمكن صاحب الدعوة والحالة هذه من مخاطبة أصحاب العقول المفكرة. يعني عندما يكون العدو مفرقا فيستطيع الإنسان أن ينفرد، الداعية ينفرد بكل مجموعة أو بكل فرد على حدة ويكلمه، فإن خالفوا هذا دعا هذا، وإن خالفوا هذا دعا هذا، لكن عندما يتجمعون عليه لا يكون هناك سماع، لا يكون هناك سماع. ولذلك أنت تتعلم من هذا أنه عندما يكون هناك كثير من العوام مجتمعين فأنت لابد أن تكون حذر في الإنكار، لابد أن تكون حذر في الإنكار. وهذا يحدث كثيرا في الأفراح والجنائس، أحيانا تكون الناس يخالفون سنة فيقوم واحد ينكر عليهم السنة أمام هذا الجمع الكبير من الناس العوام والجهلة وغيرهم، واللي بيصلي واللي ما بيصليش واللي كذا، ها واللي بيحب الملتزمين واللي ما يحبهمش، فتجد ثورة، ناس تنقسم لمئة مذهب، منقسم لده يزعق وده يهلل وده يشتم وده معرض وده بيشوح بدراعه، فما تستطيع أنت، لابد أن أنت تنتهز الفرص وتتحينها أن أنت يعني تتكلم فيها مع الناس أو تنكر، وإلا فعليك أن تتخذ الحيطة والحذر في كيفية إيصال المعلومة إلى هؤلاء الناس، إلى هؤلاء الناس، وإلا تفرقت المجموعة دي إلى شيع وأحزاب. ولذلك العدو يحرص حرصا شديدا على تجميع صفه ليكون صفا واحدا في مقابلة أهل الحق، حتى يثير الدهناء والجهلاء وغيرهم على أهل الحق، الجاهل والأحمق والغبي وغير ذلك، فلا يريد، لا يسمع الحق، ولو سمع ما يفهم ولا يفقه، ما يعرف إلا الموروثات التي ورثها عن الآباء والأجداد، وهي هذه الديانة، وبالتالي ليس عنده حجة غير السب والشتم واللعن والضرب وغير ذلك. فهذا ما يفعله الكفار من تجميع الدهماء والجهلاء على أهل الإسلام، على أهل الإسلام. وقد كان زعماء قريش الذين تغلب هذه الصفات على أصحاب الرأي منهم هم الذين يحتلون ساحات المسجد الحرام، ولا يتركون الفرصة لأصحاب العقول المفكرة التي تميل إلى التحرر من الأوهام والخرافات التي لا تنسجم مع العقول السليمة، لا يتركون لهم الفرصة ليلتقي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمعوا كلامه، فقد قاموا بالحجر الفكري على مجتمعهم وطبقوا ذلك بصرامة فائقة، حتى كان من يريد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم يضطر إلى التسلل في الخفاء. وأنت تجد هذه سنة يعني يوصي بعضهم بعضا، يعني مثلا حتى في هذا الوقت مثلا يزعمون حرية الفكر وحرية الرأي وحرية كذا وكذا وكذا، تجد أن المجلات والجرائد والبرامج كلها مقصورة على العلمانيين والشيوعيين و المحاربين للإسلام، ناس جهلاء وناس علمانيين وناس صوفيين وناس كذا وكذا وكذا. هل هناك لأهل الإسلام منبر يصلون به إلى الناس عن طريق أن تكون هناك جرائد يكتبون فيها مثلا، أو مجلات تصدر عنهم تبين ما الفكر الذي هم عليه أو هذا المنهج وهذا المذهب الذي هم عليه يبينونه للناس؟ يمنعون أن تصدر جريدة أو مجلة أو المنبر يكون لك تصل به إلى الناس، حتى مع من يزعمون الحرية، لكن الحرية هنا حرية الكفر وليست حرية حرية الفكر. فهذا الحجر الفكري حتى لا يصل كلامك إلى أناس يقرؤون، إلى أناس يقرؤون، ربما يقرؤون فيتأملون يقولون والله هذا كلام له وجه له معنى، طب نسأل، طب نشوف، طب في أشياء ملتبسة علينا، طب نسأل عليها. فتجد أنه أهل الفكر وأهل العقول النيرة وأهل الفطر السليمة سيتجهون إلى هذا المنهج، سيتجهون إلى هذا المنهج، سيؤمنون به وسيدينون به، وبالتالي هم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. فيمنعك من إيه؟ من أن تصل إلى الناس. وهذا اللي سموه بالحجر الفكري، اللي سموه بالحجر الفكري، وهذا نوع من الإرهاب، هذا نوع من الإرهاب، فإنه هو يمنع وصول فكرك إلى الإيه؟ وصول الفكر إلى الآخرين. وبالتالي هو يعود عليهم بالإيه؟ يعود عليهم بالسلب، لأن الطرق الملتوية والسرية أخطر من العلنية في الدعوة، أخطر من العلنية في الدعوة، لأنه لا يستطيع أصحاب المناهج الباطلة أن يتلصصوا في هذا الوقت واستقطبون الناس ويعودون على المجتمعات بالإيه؟ يعودون على المجتمعات بالخراب والتدمير وغير ذلك، نتيجة أنه لا يسمح لأهل الحق بنشر دعوتهم، وبالتالي ينشط في السرية أهل الباطل، ينشط في السرية أهل الباطل. وأهل الباطل عندما ينشطون في السرية يعملون يصنعون نفس الحجر الفكري على أفرادهم، واللي بيجمعوهم أنهم ما يسمعوش لحد، ما يقعدوش مع حد، ما يقرأوش، حتى لا يقرؤون الجرائد ولا يقرؤون مجلات ولا يقرؤون الكتب اللي هي للمخالفين ولا غير ذلك، بحيث يعمل عليه حجر فكري وبعدين يشبعه هو بالفكر الضال الذي هو عليه، وبعدين يطلقه فيحدث ما يحدث في المجتمعات من التفجير والتدمير والقتل وما شابه ذلك من هذه الأشياء. بعدين يقولوا هذا فكر إرهابي، فكر إسلامي، فكر كذا، هذا وليد نفس الأفكار العلمانية، هذا وليد نفس الحجر الفكري، هذا صنيع أيديهم، يعني هم اللي يصنعون هذه الأشياء. إنهم لو سمحوا للحق أن ينتشر، لو سمحوا للحق أن ينتشر، فبلا شك إن الأمور كلها تتضح، الأمور كلها تتضح، ويصبح تصبح الدعوة يعني فيها إشراق شمس على كل الناس. ثم ليس هناك إجبار، احنا لا نجبر احد على انه يتبع المنهج الذي نحن عليه، وليس معنا سلطة ولا قوة ولا غير ذلك نجبر بها الناس على اتباع، لكن احنا بنعرض هذا الحق، بنعرض هذا الحق في صورته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقبله كل عاقل لبيب، كل واحد عنده عقل وفطرة سليمة يقبل هذا الحق. ولذلك هذا الحجر الفكري أيضا متوارث، هذا الحجر الفكري متوارث، ولذلك الجهاد في الإسلام شرع لإزالة الحجر الفكري، الإسلام الجهاد في الإسلام شرع لإزالة الحجر، لإزالة الحجر الفكري، لأن الملوك والرؤساء وغيرهم في العهود السابقة كانوا يجبرون الأمة على اتباع مذهب الإيه؟ الملك، وكانوا يقولون الأمة على دين ملوكهم، الأمم على دين أو الشعوب على دين ملوكهم، فكان الملك بيجبر الأمة كلها على اتباع على اتباع دينه الذي هو عليه، على اتباع دينه الذي هو عليه، فكان الجهاد لإزالة هذا الحاجز، هذا الرجل الذي يجبر الناس على اتباع دينه يزيلونه، إذا هو حكومته وجيشه المسيطر الذي يجبر الناس على الإيه؟ على الكفر، ثم يعرضون الإسلام على الناس، ما بيقولوش للناس لازم تسلموا، يعني بعد ما يزيلوا العقبة دي الضغطة على الناس ما بيقولوش للناس لازم تسلموا، ده بيعرضوا عليهم الإسلام أو الجزية أو الإيه؟ أو السيف، الإسلام أو الجزية أو السيف. إذن هو يمكنه أن يبقى على دينه على كفره ويدفع الجزية، ويدفع الجزية وبالتالي يبقى على دينه. إذن عندما نزيل الحاجز والمانع أو الذي يحجر على الناس فكريا ويلزمهم باتباع مذهبه، بنزيل هذا الضاغط بعد كده نعرض على الناس الإسلام، إن أرادوا الإسلام أسلموا، إن أرادوا كفرهم الذي هم عليه يدفعون الجزية، يدفعون الجزية عن يد وهم صغير. إذن الجهاد شرع من أسبابه، من أسباب تشريع الجهاد إزالة الإيه؟ الحجر الفكري، إزالة الحجر الفكري الذي يمنع الناس من الاطلاع على الإسلام وقراءته ومعرفته ومعرفة الحق وغير ذلك، ثم يكون له شأنه إما أن يسلم أن يبقى على كفره مع دفع الإيه؟ مع دفع الجزية. ومن هنا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم صعبا للغاية في معاملتهم، وكان لابد له أحيانا أن يخرج عن حلمه المعهود ليسلك معهم طريق الحزم والمجابهة، وهذا اللي هو سموه الترغيب والترهيب، لابد أن يكون فيه ترغيب وترهيب. يعني احنا نرغب نرغب نظهر الرحمة والشفقة وكذا، لكن في مواقف لابد فيها من الحزم والمجابهة، في مواقف لابد فيها من الحزم والمجابهة، كما هو الحال في هذا الخبر، لأن الذين يواجهونه يخاطبونه بعواطفهم الثائرة الحاقدة، ولا يخاطبونه بعقول متزنة تدرك ما يلقي عليها من قول وتفكر فيه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح، استكانوا وخضعوا له. إن اجتماعهم على الباطل يلغي تفكيرهم السليم، ويجعلهم يطلقون من الحماس المتأجج من العواطف الثائرة، وغالبا ما يكون التفكير والتوجيه من فرد أو أفراد يتزعمون أفراد المجتمع، فيبقى أغلب الأفراد تابعين لهؤلاء الزعماء من غير تفكير في صواب ما دعوهم إليه من خطائه. ولذلك أمر الله تعالى نبيه أن يدعوهم إلى التفكير المتأمل المتجرد عن فكر الجماعة الذي يهيمن عادة على الأفراد، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا اجتمعوا تمالأوا على الباطل، وأن يوصي بعضهم بعض، يخوف بعضهم بعض أنه يترك دينه ودين الأباء ودين كذا وده، يملي بعضهم على بعض. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يدعوهم إلى أن يقوموا لله مثنى وفرادى، بعيد عن الضغط. ليه؟ عن ضغط هذا المجتمع الذي يجتمع ويتمالأ على الباطل، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هل هو مجنون فعلا؟ تقولون الصادق الأمين العاقل اللبيب وكذا، وبعدين لما يقول لكم قولوا لا إله إلا الله تقولوا مجنون. كيف يكون مجنون؟ كيف يكون مجنون وأنتم ما علمتم عنه إلا إيه؟ إلا الخير كله، إلا الخير كله. عندما يقول لا إله إلا الله يكون مجنون، عندما يكون يقول لا إله إلا الله، لو الإنسان تفكر العاقل اللبيب في هذا فيجد أن هذا كله كذب وهراء وصد عن سبيل الله ومنع الاتباع الحق وغير ذلك، وهذا يؤدي إلى أن يسلم. لحظة واحدة من التفكر والتأمل تؤدي الإنسان إلى اتباع الحق بدون الشواغل والضواغط، يعني يزيل كل الشواغل والضواغط عنه ثم يخلو بنفسه ويصدق في لحظة واحدة، هذه تؤدي إلى اتباعه للحق. فإذا خلى الإنسان بنفسه ثم تفكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيلغي من حسابه اتهامه بالجنون وغيره مما ألصقه به الأعداء. وكذلك إذا خلى بصاحبه وقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم من عرف عنهم الإصابة بهذه التهم، لأن الفكر والحال هذه ينطلق من العقل المتجرد من العاطفة والتبعية للقوى المهيمنة على العقول، فلا بد أن يصل إلى النتيجة الصحيحة الموافقة للعقل السليم. وحينما يخلو الإنسان إلى فكره يخبو نداء العاطفة تدريجيا ويرتفع نداء العقل، فيصل الإنسان إلى الحكم الصحيح العادل. يعني نكتفي بهذا القدر من ذكر ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من هذه المواقف، ونكملها إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى، ونذكر بعدها ما تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات في مكة، وكيف كان موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذا.